الشباب يعرفون. وسلمنا عليه قلنا لما تقول معنى التفضيل هو صرف ظاهر النص على تأويل الذي يوهم مشابهة الله لخلقه مع تفويض المعنى. كل شيء التفويض مو عملية عملية صرف اللفظ زائدا عملية تفويض المعنى، لا هو عملية واحدة تفويض المعنى كما أراده الله فقط بلا لا تلوي النص ولا نكره فيه. فهو ما منطقي يجب التأويل ثم التفويض. هو الشيخ مو عالم مدقق صعب كثير في العقيدة، العقيدة حيل دقيقة يعني. شوف كلمة تخربط الأول والثالث كلمة عد الميزان. أنا أقرأ إن شاء الله وأكتب عليها ملاحظات وأرجع إن شاء الله. في تفضيل سلسلة أنا شيخ من عيوني ما يجب أن أقول لك في الأفضل هذا أنا لو مجبر أمامكم أقرأ يعني ما أقرأ في بس خاطبكم قال أقرأ أما يجب أن ولا ان شاء الله اقراها باذن الله وارجع لك يعني ملاحظات وتعليقات. شكرا لك. في ملاحظات ما عندي الله اعلم ملاحظات انا لا اعلم غير يا اخي يمكن قيمها يمكن عليها يمكن ما عليها. الله يقول تعاونوا تعاونوا معليش تعاون حلو يفيد. انا بذكر واحد اشعري خلي يكسر امامه وقعدنا نتكلم كذا هو ضابط هذا الاشعار فجبنا على انسان الكائنات وكذا وفهم بالذات العدم جزء من مفهومه يعني احنا لا نطلع زايد لذلك احنا العدم احنا شايلين وماشيين بطلع شايل طلع على زيك. قال هاي منو قال لك شيء قلت له شاعر قال ما اكو شيء بس عليك ما جانا شاعر ومن اخرج الانسان غير مو حادث من اخرج نعم ولا ما ياخذ شيء من العدم ويا من طلع من العدم لا ادري اذا الطفل يولد من بطن امه لا ادري ياخذ شيء من امه ياخذ مرض ياخذ خلق ياخذ حكمه ياخذ تكوين جسدي ياخذ صوره لازم ياخذ شيء هو طالع. امتحنكم ما تمتحنون واحده منهم بس اليوم عقلي بقاطع امتحنكم شو وين واصلين يعني ممكن ولا صعب. هو ثلاث نقاط قال يعني وبعدين أراد عنه قال والكل ضعيف ومنقبض الكل ضعيف على ثلاث نقاط. النقطة الأولى شنو شيخي؟ الكرة وسطها. نعم الكرة وسطها الكرة وسطها أيوة. والثانية شنو شيخي أبو العقيد شيخ محمود؟ نعم عندك مكتوبة إيه أكيد إذا هذا منقسم إلى إله متناهي هذا إلى كذا. طيب أستنين نرجع منين نبدأ شو يقولوا؟ أريدكم أنتم ما شاء الله أنتم صادقين أكيد يعني بس أريد تفهمون وأريد يعني أتعاون عشان منين نرجع منين نبدأ؟ نرجع من أقوى أدلة الشيخين. أيوة وأقوى أدلة إثبات الجسم هو بسم الله الرحمن الرحيم صفحة 46 وأقوى أدلة إثبات الجزء أنه لو وضع كرة حقيقية على فك حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير مفصل بجزء طيب هذا الجزء يسمى نقطة ولا يسمى خرسان؟ إذا قلب نقطة هل يسمى جوهر فرد والنقطة أكبر من الجوهر الفرد؟ لو هي نفس الشيء تقريبا معاني متقاربة. قال نقطة لا تنقسم

وبالمقابل في سر مو في سر. فنهاية الخط هم يقولون نهاية الخط شنو؟ نقطة. نهاية الخط نقطة. والقبل النقطة أيضا نقطة أخرى. أجي عليهم نعمل لا قلت لكم البارحة كان الاعتراض عليه. لأن إذا كانت الكرة صغيرة جدا ممكن تقرب شكراً بارك الله فيك شكراً حبيبي. يعني إحنا الخطوط هذه من جهتنا كل ما تصغر الكرة كل ما يكون التحدب للسطح أشد صح؟ كل ما تكبر الكرة الانفتاح للسطح أكبر لأحفاد بني انفتح السطح أكبر. يعني لو جتنا كرة هاي بقدر هالبناية هذا نفترض فرض يعني هي حسب القابلين بس نفترض هي ورد كرة هالكبرى بس نفترض كرة حقيقية بقدر هذه البناية وسطح حقيقي تحت راح يلتقون بنقطة مثل ما تلتقي القلة بالنقطة هاي صغيرة نعم لو هذه أوسع المحيط فيه إذا احتمال اللقاء أوسع لو احتمال أوسع فإحنا ما نقدر نناقش وجود النقطة وعدم وجودها وتكون الخط وعدم تكونه لأن هنا راح ندور يعني من كثر الاشتراطات العقل في سوى واحد من جماعتنا قبل حوالي 3 أشهر ظل يفكر وانفجر ده معه والله بالله وظل مستشفى الإسراء وليش كده طول يعني ده معروف ما يتعب منك يعني خبرين ده أدلغة تنفجر من وراء يكون في الغرب إن شاء الله لا نقطع ولا جار والله بس هذه الاحتمالات يعني أذهانكم واردة بحيث لناقشكم لا تزعلوا كل ما تخلي احتمالات اكثر من تصير مناظره ما تزعل تصير قبول لان هذا الاحتمال الذهني كل ما هنالك المقابل اثار هذا الاحتمال بس ما اثروا فيكون الوصول الى الحقيقه شويه اقرب اي نعم وراء شيخ طارق فرض لكم كره الحقيقه اكيد هم هالشيء يفترضوه شيء كرة زيرو كرة وسطح حيل عدل فيقول يعني هو يعني واحد قبل 1000 سنة ليش يفكر؟ ها؟ يقول لك هاي الكرة إذا التقت ويا هذا السطح النقطة وهاي الغيرة حيل كل ما يلحق عليه ما يشوفش فمن كثر ما يشوف وهي النقطة الجارة فشلون تشوف؟ إلا المجاهر وكاسكوبات والدنيا فده صعب على الاتساب بالعين المجرد بس هو على عقليته رضي الله تعالى عنه الله يرحمه شلون يقدرون يعني مثلون للطلاب وبقيتهم مثلون لجماعتهم شلون النقطة شنو يقول بتجيب كرة تامة الاستدارة وسطح هذا ده كنت تامة الاستدارة ده هذا ايه وتسطح ثاني داخل النور قالوا هذا الالتقاء جاي قال لك صحيح على الالتقاء بالنقطة لا يمكن أن تسامح هي هم نقطة وهم جوهرة لكن هذا الحكي الآن يمكن ما ذكر مرة نص مليون مرة يتكبر جزئي حتى يرى بعض الجراثيم قسم منها مليون مرة تتكبر يا ما ترى يعني مسائل شيخ الله خالق الكون بدقة غريبة عجيبة أحد الخير جل الخالق تبارك الله أحسن الخالق بس احنا نفهم عن سيرتهم وتضروها إنهم المستوى يعني الله الله نعم نعم لأن أتمنى بالليل أن الكرة الحقيقية الحقيقية يكون الناس في في في نقطة في في في نقطة كيف يكون هذا الدليل على على أن هذه النقطة يقول لا تنقص كيف يثبت هذا من الدليل

الهيولة مادة الكون أخذتوها وقريتها أتذكر درس كوبية حوية هذا ما اسمه بالضبط المعرفة ارجعوا راجعوها مشكلة يعني. فراح تشوفون أن الهيولة عند الفلاسفة قديمة بصورتها بالصورة المتعددة يعني إلها. فلما فكروا المسلمين وشافوا أن الخلل وين صار بالهيولة قالوا يا خرجوا دربهم شو أي هيولة أي دنيا أي فين هاي الهيولة هي مش عارفين أحد بلا مش عارفين خلوا طلعنا درب. فبدأوا عاد ليش بالأجزاء الصغيرة التي لا تتجزأ وبعدين أثبتوا الخرق والإلتاء أثبتوا حجم الأجسام وأثبتوا الحدوث كلها من شان شنو إثبات البارحة الزوجية. واضح لها بهبل وبعد انه هذا اجمال اجمال تجي لك توصل لك بس نعم نعم معلش كيف من شباب الاجتماع والقيام وحشر الاجساد ايش من اللي يحكوا عنه؟ هم يقولون الخرق يعني فتح السماوات حتى يطلع النبي بها عليه الصلاه والسلام وبعدين التئامها سد الابواب بيقول لك مستحيل عقلك اي ليش؟ لانه انت لما تجي تطلع انشكت السماء هي بالقديم هي هذا وضعها القديم استمر على قدمه لا خرق ولا التئام القديم شو استمر على قدمه ما ثبت قدمه استحال تغيره. لان انت ليش تستدل على حدوث العالم بالتغير؟ الشور هو قديم والشفل تغير. فقالوا بيش باستحالة الخرق والالتئام لان السماء قديمة المطلوبة الشكل فتبقى على ايش؟ على قدمها فلا خرق يعني ما في شيء يحدث عليها هي تبقى مثل رأيها. أيوة. وبعدين إذا تناثرت ذرات الإنسان ورجع إلى أصله من الذرات المتناثرة قبل الهيولة متناثرة شلون تشتغل مرة ثانية؟ العقل يحيد حجمه فحجر الأجساد ما موجود. احنا مو نقتنع بحجي هم افتراضاتهم هم يقولون باستحالة البعث حجر الأجساد ممكن وأيضا إذا أجساد ما كتب البعث على شو ومويا ما ما يضاف الله من في القبور إذا من في القبور ما هو فأذكر هذه المشاكل تحاول يعني شو راح تعالجها عن طريق إثبات نظرية الجوهر ما قلتوا يعني وياي ولا ها وياي نعم الآن عندما قلنا أن السماء قديمة قصدنا ليس القدم المقابل للحدود قصدنا يعني قدم الخلق أي أنها مخلوق قديم قدم الخلق وهذا لا يتصور بك أنت بالنسبة لحدوث العالم بالنسبة لحدوث العالم عندش نظري كيف النظرية الأولى تقول الله علا والكون معلول. ماذا تعني هذه العبارة؟ تعني حينما توجد العلة يوجد شنو المعلول بلا تأخر زماني بلا ايش بنفس الزمان. اذا كلها قديمة اذا اثبتنا ان الله تعالى قديم فالكون بما ان الله تعالى علة عندهم تامة اذا المعلول ايضا قديم اللي هو الكون أو ماتت الكون. ماذا؟ لكن راح تجينا بعد شوية وانتم ما قاعد تخلونا نمشي لأنه هو شوية المناطق عثرة والسيارات ما تمشي فيه. المهم راح تجينا بعد شوية بأن كل شيء يخلق عن إرادة مسبقة وعن قدرة كاملة اللي احنا نقول به هو الحادث. واضح فإذا قلت ناشئ هذا الكون من الإرادة والقدرة بمعنى الكون حادث وإذا قلت هذا الكون ناشئ من علة بمعلولها هذا الكون قديم بديه تترك زين دور ها ترى يتعطل عدل يعني ولا صعب عليه. نعم بقلنا أنه الله سبحانه وتعالى عدل كل مألوه. أي على هذا القول الكون قديم. أي بعدين إذا قلنا أن الكون يوجد بإرادة الله وقدرته أي فعلى هذا يكون الكون مخلوق. مخلوق ولذلك قال الله تعالى الله خالق كل شيء. جزاك الله خير. أنا ما أريد نتعدى السطر إذا ما تفهموا مثل ما هو. ليش؟ لأن بعدين راح تفهموه وين؟ فما راح ترجعوا تقروا النساء دي؟ طبيعي لا. إيه يلا خير تعالوا تعالوا. الثاني أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذلك وإلا لما قبل الاضطراب. والله تعالى قادر على أن يخلق فيه. اجتماع الجسم ليس بذاته وإنما بقدرة الله تعالى وإرادته. لأن لو كان لذاته وهو قديم على قول الفلاسفة يستحيل افتراقه. إذا جاء الجسم بقدمه لذاته كتلة واحدة فالقديم يبقى على قدمه فهل يتصور افتراقه؟ إذا ليس اجتماعه لذاته وإنما لقدرة الله بقدرة الله تعالى حتى يثبت له إيه الاشتراك. شرح لي شرح لي يعني أبو رحيم ليس يقول ليس لذاته لأن لو كان اجتماع الجسم لذاته نعم على قدمه يستحيل افتراقه لأن ما يتغير القديم لا يتغير ونحن نقول نقول بافتراقه إذا هو ليس لذاته إذا بإرادة الله تعالى. بارك الله فيك شيخ. شيخ هذا الدليل او هذا البرهان مقبول من المحسوس شيخ. نعم من المحسوس هذا الشيخ لانه لا يعني الاجزاء تختلف وتجتمع مو شيخ؟ اكيد وبالتالي يعني اثبت يقينا في يقين ولذلك شو يقول؟ يقول افتراق الجزء الذي لا يتجزا لان الجزء الذي تنازعنا فيه يعني وجود تنازعنا فيه ايش احنا؟ الجهر الفرد ان امكن افتراقه ان امكن شنو افتراقه تجزئته. انت لما تسوون سلطه مثلا مو جبن الخيار ودفعوها وطماطم ودفعوهم هذا افتراقات على مثلا يصير في مشروعها سلطه طيبه يعني. اي نعم لزم قدره الله تعالى عليه دفعا للعجز. ليش؟ لانه بهذه الحاله ممكن. انت من تقول حادث يعني شنو يعني ممكن. اما اللي يقول انه قديم لا يتغير فيستعيد افتراقه. لكن جاز افتراقه ليش؟ لان داخل تحت القدرة والقدرة شنو ندخل تحتها تسيطر على ايش؟ على الممكنات. اما الواجبات والمستحيلات لا تتدخل بها. ماشي؟ فالآن دفعا لعجز القدرة بكونها ممكنة تفترق. ماذا؟ كمل السطر ايه؟ لازم قدرة الله تعالى عليه دفعا للعجز. العجز عن ايه؟ وإلا ممكن؟ ثبت المدعى. يعني وإلا ممكن شنو؟ ثبت المدعى. كيف شيخي؟ وإلا ممكن ثبت المدعى حبيبي. انطق انطق. إذا اسمع صوتك. ممكن يعني؟ في مشكلة كليش ما أعرف وأنت يا أخي هم عندك مشكلة بال صار ديما كمل على شو ليش أسألكم أنا أسألكم حتى أفهم بس قديم لا يجزاء تمام طيب فالحادثة تتجزأ القدرة مسلطة على الحوادث على الممكنات طيب لكن على المستحيلات لا تتجزأ ها لا تتصل القدرة. وإن لم يمكن افتراقها يعني أن القدرة لا تتسلط عليها لاستحالة افتراقها ثبت المدعى. المدعى وجوده. أي وجود الجواب. واضح ولا شلون؟ عندك شيء خير حبيبي؟ قل. عند الفلاسفة القديم هو قسم النوع الذي هو الوجود الهيولة وليس الهيولة قديمة. نعم وليس الصورة هي بشكل والصورة معها وصورتها صورة الهيولة يعني. كنت أظن عندهم القدم هو بالهيولة أما الصورة فهي متغير من صورة إلى صورة. حتى هذه الصورة قالوا بالقدم يا شيخ بالنوع بالنوع فإذا قطعنا شيئا غيرنا الصورة فبقي الهيولة يعني. فكيف يمكن هذا الرد عليه؟ وإذا يقول لك يستحيل قطع ذلك الشيء فشو قطعت شيء من ذلك إلا فرضا ولا واقعا الشيء ذاك لا يقطع لأنه قديم لا يتغير قديم على قدمه لكن هو شيء واقع هو لا يقول هذا الآن يعني هو هذا قاعد يتكلم عن ملايين ملايين السنين والآن يعني وليش ما قال يشوف عن الخيار والبطيخ قال القطرة دي هو خب مو حمار لهالدرجة على الفيلسوف أي لا فيلسوف عقلية جبارة بس هو احنا قاعد نتكلم عن الأصل أصل الكون هل هو الهيولة القديمة التي لا يمكن تغيرها إلا بتبدلها الحادث وإلا نسبة الجوهر النفسي أصل الكون حتى نسبة حدوثه شلون تثبت حدوث خب مو الآن احنا لسنا بحاجة الى حدوث الكون الان احنا بحاجة الى حدوث الكون انت في اول المشاشي فالكلام في اول المشاشي على الكلام وين في اول المشاشي والله كيفي مو الان انتو بس هجلتوا معلومة جديدة وانتو خربوا يعني ربنا يسهل شيخ الثلاثة شيخ الثلاثة الآن المعاصرين الذين يقولون بالطبيعة كده عادة نفس النموذج بالطبيعة قديمة بالضبط يعني عندهم أصل الكون قديم اللي هو الهيولة نفسه وهذه الطبيعة كلهم شيخ اجمع الفلاسفة يقول الكون كان سديما واحدا ثم تفصل هم كلهم قلت نظرية السديم اقرأ أحمد زكي الله في السماء يا شيخ كتاب رائع الله في السماء والله في الأرض يعني مسائل يجيبها الله يرحمه أحمد زكي عارف جيدا يعني نعم نعم يعني عباس محمود الحقاق أيضا الله في لا تستطيع هذه الكتب ولا شو تفهمون يعني إذا ظنيت على فقرة بتكون محدودة هذه وعلى قد ما سفير ظلون لا شيء بس إنه شوفون تفكير العلماء شلون وشلون يجرون يعني كلامهم تطمئنون على إيمانكم حتى ما تجيكم شوفوا قوة ثالث وأجمل كتاب بتكون على قصة الإيمان قصة الإيمان كتاب يعني لا يفتخر بهذا الفن نعم قصة الإيمان قريتي له بعد طيب أنا كنت درس لبعض الكرس بالكويت كنت درسهم يا شباب إذا كتاب رائع جدا رائع حقيقة هذا كتاب بالقمة وأقول نحن زال إحنا نلتقي كل أحد وثلاثة وخميس المحاضرات اقروا هاي الكتب واذا تصعب عليكم شيء حتى نشرحها لازال متواجدين مع بعض لان بكره الفراق مشكله ترى فراق مشكله يا شباب فلازال الله سبحانه وتعالى كاتب لنا يعني هاللقاءات هذه ان شاء الله مباركه باذن الله تعالى نستهب شوي يعني احنا نعم

هل القضايا الاتفاقية أصلا منتجة؟ القضايا الاتفاقية غير منتجة، ولذلك التلازم فيها منفك. التلازم فيها شنو؟ يعني لا كراسة. شنو منفك؟ يعني لا كراسة. عيد هذا الكتاب شو هذا شنو؟ على هذا النقطة يكون أكثر من الجو الفرق على هذا النقطة من علاقة بالأصغر والأكبر، بس كون أن تجيب لي كرة حقيقية على سطح حقيقي وتقول لي أنت قاعد تثبت الجوهر الفرد، هذا ليس من طرق إثبات الجوهر الفرد، هذا الإثبات ضعيف. هذا الإثبات شنو؟ ضعيف، لأن لا تلازم بين نقطة الالتقاء بين الكرة والسطح وما بين نظرية الجوهر الفرد الذي تكون من العالم كله. واضح لا؟ هو اللي بيفك هذا الارتباط، اللي بيرد على ما قاله أولا. الآن هذا كلام رد من كلام موافقة. إذا كانت النقطة الشيخ لا تتجزأ والجوهر الفرد كذلك، هناك فرق، جوهر الفرد يسري في الموجودات بينما في النقطة لا تسري، النقطة ثابتة في مكانها. ثابتة في أماكنها، مو مكانها، أماكنها. أي نعم. وأما الثاني والثالث فلأن هذا احنا ننتقل في هاي النقطة لو فهمتوها لو لا. ها شيخي؟ سهل حبيبي؟ واما الثاني والثالث اللي هي جابت ما كل اي شرع عند المشايخ مو جاب نقطتين، ها قال الاول كذا والثاني كذا، فراح يجاوب عنهم. فلان الفلاسفه لا يقولون بان الجسم متالف من اجزاء بالفعل وانها غير متناهيه، بل يقولون انه قابل لانقسامات غير متناهيه. يقول انتم تقولون تنقسم يعني تتجزا الى ما لا نهايه، قل هي قابله عقلا مو واقعا، بالعقل لا الى نهايه مو بالواقع لا الى نهايه، فالقضيه عقليه صرفه، يعني تقبل الانقسام الى لا نهايه، يعني العقل لا يمنع من ذلك، مو انها بالواقع تنقسم الى لا نهايه، بس العقل لا يمنع منين؟ من انقسامها لا إلى نهاية. نعم. هل العقل يقبل اللا نهاية؟ نعم. هل العقل يقبل؟ وقل لك هو يعني فرض المستحيل ليس مستحيل. افرض أنت وصلت إلى ذرة بحيث تكبرها 50 مليون مرة ما تشوفها. العقل لا يمنع انقسامها مرة ثانية. لكن هنا إلى نهاية 50. لا هذا بالحقيقة أنت لما جيت برهان التطبيق تطبقه على إيش؟ على شيء واقع حقيقي ملموس، مو على فرضيات عقلية. بل يقولون انه قابل لانقسامات غير متناهية. وليس فيه اجتماع اجزاء اصلا. وانما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به. والافتراق ممكن لا الى نهاية. فلا يستلزم الجزء. فهذا الكلام كله لا يستلزم وجود الجزء الذي لا يتجزا او الجوهر الفرد الذي قال به المشاهير في النظريه الاولى والنظريه الثانيه. الاولى ماذا قالوا؟ الاول انه لو كان كل عين منقسم لا الى نهايه هاي رد عليه، والثاني اجتماع اجزاء الجسم ليس لذاته ايضا رد عليه. فانتم ما تريدون تثبتوا لي نظريه الجوهر الفرد كره وجايب للسطح وجايب مشاهد كل واحد لحيته 4 اشباعه واعشرها عندهم الجاز، هاي كلها ما تفيدك. شو غيرها؟ ايش قاعد يقول؟ قاعد يقول شو غير هالادله هذه؟ هاي ادله ما تفيدكم بيش بإثبات الجوهر الفرد. ليش؟ لأنها معارضة ومعارضة بقوة. وبعدين نفس التفتاز قال والكل شنو؟ ضعيف وبدرد عليه. لا الكرة مع السطح ستة عندنا ولا كلام المشايخ الله يرضى عن المشايخ ثبت. إذا لازم شو نسوي؟ نفتش على أشياء اخرى. يعني مثل واحد مريض وراح للطبيب نومه مستشفى تحاليل وما تحاليل وفصحى وفحوصات وكذا، طلعت الفحوصات كلها غلط، شو يسوي الرجل؟ يعيدها من جديد يعني امر لله بعد القرار. نعم. في النهاية ماذا نقول عن قدرة الله سبحانه وتعالى بالنسبة للتجذر الجهر الفرد؟ يعني هل تتعلق قدرة الله بالتجذر؟ يقول لك هاي كل هالحكي ألغي، هذا كل الكلام ألغي، واضح؟ لأنه ما صار برد مكان بعد ذلك. الشيخ هنا يقول وليس فيه اجتماع أجزاء أصلا، هذا كلام الفلاسفة شوفوه هذا يقصد عن الميولة، يقول وليس فيه اجتماع أجزاء أصلا لا تتجزا، يعني لا تتجزا. طب ولا شو الكلام؟ الشيخ هو جرى الفرق عند المتكلمين قالوا بأن الأجزاء مكونة من جوار، لا يمكن انقسامها. نعم جوار الفرق لا يمكن انقسامها، الفلاسفة عندهم يعني أصل العالم هيولة والأجسام مكونة من وقابل التجزء عقلا قابل التجزء والهيولة مكونة للأجسام، هي الأجسام منها الأجسام هي المادة. نعم يعني أنت اليوم صاحب مخبز، عندك مخبز، ايش راح تسوي؟ تجيب كم شوال طحين تخليه فوقه مي وتعجنه بالعجان، صح؟ هذا الخبز شنو اصله؟ منين؟ تاخذ شوية شوية وتجزأ تخبز وهذا كم؟ شوية قرصات كبيرة مع الخبز وعزها وزرعها كذا. الفلاسفة عندهم بلا تهيئة، هي هذا الفلاسفة. نعم. يعني عندهم خزين من العجين اللي هو مادة في الكون وربنا فصل العجين. لا تدخل أنا تدخل أنا لقى وحركي شيء طلب الكلام ما تدخل يا أخي هم قالوا بلان هذه مادة الكون، مادة الكون هذا ما بيها أجزاء لا تتجزأ، هي عشق هي قديم. أما تثبت الجوهر الفرد وهذا حادث وأصل الكون حادث هذا نجم فيها، ها؟ فلات ولا هلدين وديونا داخل فيها آلاف السنين وانت تجيب خمس دقائق تزدف لها فعلا ما تتقية، يعني خليك سنة سنتين ولا نسوي. فإحنا الآن عندنا آراء ثبتت رضي الله عن ساداتنا العلماء أثبتوا بها قضية الجوار الفرد. جاء نفس التفتازاني أيضا من الأئمة الكبار نقض ما أثبته العلماء على وهذا، يعني مع الكرة لا أمثلة، يعني أدلة الإثبات نقض أدلة الإثبات مو أدلة الإثبات، يعني الكرة والمشايخ. فالآن ردهم هذا، يعني قال هذه ما تسعفكم لإثبات الأدلة لإثبات نظرية الجواب تشعر. وإنما العظم الصغر باعتبار المقدار القائم به. كم من هذا الشيء مقدار الهيولة القائمة بالأجسام؟ مقدار العظم مقدار المادة، ليش يقول هيولة ما هيولة خمسة طاحة الآن من المادة تحول الجمع إلى مادة تجزلت يعني أينا. وأما أدلة النفي أيضا فلا تخلو عن بعض، هذه ما لا تخلو عن بعض يعني أقوى من أدلة الإثبات، يعني أنت لما قال والكل ضعيف الرجساء، قال والكل يعني ضعيف يعني نسبة نجاح ضعيف، يعني خلينا نقول 45-40% هذا فاسد. لكن هنا لما قال لا تخلو من ضعف يعني 75-80% أي الأكثر؟ أي الأقوى هذا؟ اللي لا تتلو من ضعف ولا الضعيف؟ اللي لا تتلو من ضعف أقوى من قوله ضعيف. يعني هاي الآن نقض بها الأدلة الأولية أقوى من الأدلة. أي نعم. أي. ولهذا مال الإمام الرازي في هذه المسألة إلى التوقف. أي خطا رجع شو؟ فنقيل هل لهذا الخلاف ثمرة؟ قلنا نعم. يعني أنتم لما الآن مختلفين واحد يثبت الهيولة ولا يثبت الجزء الذي لا يتجزا ثمرة شنو؟ ثمرة الخلاف. الفائدة من هذا الخلاف شو؟ أي قلنا نعم في إثبات الجوهر الشرط نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة مثل إثبات الهيولة والصورة المؤدي إلى قدم العالم. أي وحدة قدم العالم وحدة. ونفي حشر الأجزاء. اثنين. وكثير من أصول الهندسة ثلاثة المبنية عليها دوام حركة السماوات وامتناع الخرق والالتئام عليه. أربع قضايا. يعني احنا اضطررنا الى القول بنظرية الجوهر الفرد وترك الهيولة والصورة لهذه الأربعة أشياء. الأشكال الهندسية يعني أنها ما ثابتة بل تفترض. ممكن التوسع، ممكن هي بل تمشي عن سائر. القرآن أيد هذا وقالوا كلهم في فلك. بس هو يقول على نظريات هندسية اخترعوها هم كأنه فيها إبطال لقدرة الله تعالى. واضح؟ لأنها قديمة فالقدرة لا تتعلق بها. فهذه الأشكال اللي مو عبثا قالوا بها يعني مو حالهم. لازم اكو سبب قوي جدا يعطل قدرة الباري عز وجل عن تحريك الافلاك هذه. فقالها من جملة ظلماتهم لا ظلمات الفلك وعددها اربعة. اي نعم. يا شيخي والعرض لا دقيقة والله طب جملة العرض اللي حبينا وين وصلنا بالفهم وشو المشكلة اللي عندنا الان؟ عشان فرام لا problem لا okay وانت شايف عنديو تمام وانت يا براتي مضبوط يعني نستقل العرب هذه الجواهر خمسة يعني جواهر العيان الجواهر والأجزاء انتهينا وين ندور هذا الآن نفتش عن إثبات نظرية الجوهر الفرد هذا كتاب مختصر ولم يأتي بكل الأدلة ولا بجميع المناقشات فيجب لزاما علينا لإثبات نظرية الجوهر الفرد أن نرجع إلى شرح المواقف وشرح المقاصد شرح المواقف للسيد الشريف الجرداني وشرح المقاصد للتفتاز يعني نعم شو اسمه المقاصد والله اثنين بها علم هذا يمتاز بشكل هذا يمتاز بس في المواقف غير تهم مقاصد المقاصد هو ما عنده مشكلة هو ما انت تدوخ ما تجيب النوم تتلاعب تعرف شو شو يبغى الله يرحمه نعم المواقف سيد الشريف ولذلك العلماء من ينقلون قوله شو يقولوا قال السيد الشريف قدس سره كانوا الأولياء لك يعني ما كانوا عالم كانوا الأولياء لأنه يا الله لا خوف عليهم ولا هم بس حلاوة كبيرة وسهلة الله تعالى الله يفتح عليكم ان شاء الله احنا شيخ نعمه الله علينا تدري نعمه الله علينا بس نفتهم حكينا مو رد عليهم بس نفتهم كلامهم احنا يا رب. والعرض والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره. اخذتوها حذيفه بديهيات بأن يكون تابعا له في التحيز، يعني تابعا العرض تابع للجسم في ايه؟ في التحيز، في تحيزه، لان التحيز اما للجسم والعرض تابع لما؟ للجسم في تحيزه. او مختصا به اختصاصا ناعف بالملعوب على ما، واذا لم يكن هناك تحيز كالامراض مثلا مختص به، واحد عنده حراره، لا عنده رطوبه، لا عنده عنده إسهال، الآخر عنده جوع، الأخر عرض الباب اختصاص من قول الثلاثة في شيخ اختصاص. لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله بدون المحل، لا بمعنى أنه لا يمكن تعقل العرض بدون المحل، بل يمكن تعقل كثيرا من الأعراض أو كثير من الأعراض بدون المحل، لكن جرى على الغالب وراح يقول شو بعدين ايه. فان ذلك انما هو في بعض الاغراض، في الاعراض مو الاغراض، ايه بعض الاعراض لا يمكن تصورها الا ايش تصورها، وقسم منها يمكن تصورها واحدة راح تجينا ان شاء الله. يعني ما نحب نسبق الاحداث شيخ، لان من يجينا الوقت يصير سهل، قبل وقت يصعب شيخ. بس نخلو الصفحة فإن ذلك إنما في بعض الأعراض ويحدث في الأجسام والجوانب. ويحدث العرض وين؟ وين يحدث؟ وين يخلق؟ الحدث الخلق يعني الثاني شيخ فيها. فإن ذلك إنما هو في بعض الأعراض كالأعراض النسبية كالخوف والغنوة، فإن تعقل أحدهما لا يتمكن دون الآخر. تعال جدا كتبوها يا أولادي، كتبوها يعني كتبوها بالهامش، اضطراتهم ماكو في بعض الأعراض بالهامش الكتاب اكتبوا. طيب شوف نفس العبارة رد لهم يا شيخي. كالأعراض النسبية كالأعراض النسبية في ايه؟ كالأبوة والبنوة. والبنوة ايه؟ فإن تعقل أحدهما لا يتمكن دون الآخر، يعني لا يمكن تعقل البنوة إلا بوجود الأبوة، ولا بوجود الأبوة إلا بإيش؟ بالبنوة. ثلاثة موجودة، ثلاثة من الإضافة يسمون بالإضافة، وكل أعراض ويحدث في الأجسام والجوارح. ويحدث العرض وين يصير؟ وين ينخلق؟ أين يخلق؟ قال العلماء ويحدث في الأجسام، يعني يخلق وين؟ ويحدث معنى يخلق. السيد هو أثبت العرض للجوهر. نعم. أثبت وجود العرض للجوهر. كان في خلاف في لا في ثبوت العرض بالعرض مو الجوهر، الجوهر الفرد يعني الجوهر الفرد في خلاف، قسم منهم قال تثبت العرض به، قسم قال لا تثبت، والان مع الذين يثبتون مثلا يثبتون واكو غيرهم قال لا يثبت، هذا خلاف يعني ايه. ويحدث بالاجسام والجوانب، قيل هو من تمام التعريف اختراع، يعني هو ما قال والعالم هو كذا وكذا وكذا، هذا من تمام التعريف. وقيل لا اختراعا عن صفات الله تعالى. بالضبط، لانه لا صفات اعراض ولا الله لا جوهر ولا جسم. ايش كالالوان هسه عاد راح يذكر لك امثله للاعراض، مثل ايش الاعراض؟ كالألوان، كالألوان والأكوان والطعوم والروائح، 14 كالألوان وأصولها، قيل السواد والبياض، وقيل الحمرة والخضرة والصفرة أيضا والبواقي بالتركيب. يعني شنو أصول الألوان؟ احنا دور من كنا بالمدرسة انطونا ألوان، أصول الألوان اللي هو الأزرق والأصفر

لذلك في هذه الأشياء يعني طريقة التركيب أنا يسمى إسرار صغير نسبة التركيب أكتب أنت يعني شو مثلا مطعم الهنينة عنده تركيبات مقبول ليه؟ لأن سر الخلطة مع بعض يعني أول ما طلع دجاج كنتاكي هو دجاج عادي لكن خلطة الكنتاكي اللي تصير فوقها من حطوه بالسمن أخذ لب العالم أول ما طلع قبل حوالي 20-30 سنة أخذ عقل العالم شرب طعمها باعوا ملايين الدجاج من وراء الخلطة الخلطة تربح خلطة ويحصل بثمن التركيب انواع لا تحصل تعطيني اكيد يعني كان التركب بين نوعين بين ثلاثة انواع اكيد لا تحصل اكيد والروائح هي وانواعها كثيرة والروائح شكد عندنا روائح فرنسيه وروائح طبيعية رواح البشر رواح النبات ما كشي ما يدري يعني احيانا نفس البشر تلقى في يوم واحد يعني شوف ريحته حلوه ما ادري ايش تلقى في يوم اخر خاصه بالحج يعني بس تصير تقرص ما تحمل يعني نسمي اسمان يعني ريحه ايه يعني هذا الموجود مكة شيخ محمد كلش وليش الله يكثر له بس من التحمل عن إرادك ما شاء الله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكيم كل موقف من مواقف الحج أمر بالغسل به حتى هاي الروائح ما في كلمة تصور لأن هو طيب صلى الله عليه وسلم كان إذا يحط إيده على طفل يقول الريح ما تشتري بالطرف وردت لها أسماء مخصوصة وإلا ظهر أن ما عدا الأكوان لا يعرض إلا الإنسان شكرا شيخي بروح شيخ بروح أيوة أنواع كثيرة وليست لها أسماء مخصوصة إيه بقى لها أسماء مخصوصة صارت شنل ومنل ثم لا ايش الاسماء اقول لا ربنا جماعتنا الفرزين اسماء الكارتير كارتير وما ادري شنو يعني هذا غالي شيخ غالي 50 دولار و 100 دولار يعني وانا شفت عطور بالكويت مستخلصه من العود ما ادري بكم الف دينار هذا شو سوى شيخي ياخذون قطعه واحده يحطوها بالغسالة مو يغسلون الملابس بالأول يعيدوها يشطفها يخرون هذا يعني المساحيق منها بالأخير خلوا واحدها وما يصار في قطرة واحدة قطرة واحدة كل هالملابس تمطيها على الطريق دوق مركز واحد وقع طول أشكال الله بس اكو من العطور سابقا هو المسك هذا مشهور والعود مشهور والعنبر مشهور واكو عطر الغالية لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام الى بسيط العام جت السيدة فاطمة جلست عند القبر اشتمت ريحة عطر يعني بيت يا شيخ قالت ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان الغوالية شو الغوالي العطر الغالي جدا ممزوزة صبت علي مصاحب ولونها صبت على الأيام عدنا ليالي ما اسمه عطر الغالية هو غالي ممزوج يعني مسك وعنبر وعود واشياء وما يولد وما هذا اغلى انواع العطور سابقا اما الان طلعت عطور يعني منتكسه الفرنسيين اجادوا بها الحين العطور الفرنسي غالي مختلفين بها عمل طيب حلال لا حرام. يعني الاصل الكحول وليش حرام؟ يلا يعني عقائد مو صحيحه يعني ما تجاوبها. يلا يلا. والاظهر ان ما عدا الاكوان لا يعرف الا للاجسام. نعم. والاظهر ان ما عدا الاكوان لا يعرف الا للاجسام. صحيح يعني مثل الطعوم والروائح والالوان كثيره. بس الاكوان اي هذه تشمل الجوهر الفرد والاجسام. اما الباقي الشيء ما تشمل؟ نعم. الباقي والروائح والطعوم لا اكثرها من الاجسام تجدها يعني. نعم. واذا تصور ان العالم اعيان واعراض والاعيان اجسام وجوارح فنقول الكل حادث. ليش؟ لان ما لا يخلو عن الحوادث هو شنو؟ حادث. أما الاعراض فبعضها للمشاهده. احد اسال السؤال ولا ما خلص من الاعراض؟ سهلات بسيطة يعني. ما هي مشاكل؟ المشاكل راح تكف عليكم بس راح تجي تشوف مشكلة يعني. الله كريم. نعم. بالنسبة للعرض اللي بدون محل. اي. لا يمكن تخيله وتحقله ممكن. بس من خيال. بس. ولا بشوفه بشوفه. اي نعم. الطعوم القبض يعني شدة حموضة؟ ايه القبض اللي ياخذ الفم. اي نعم. شدة حموضة وياها شوية بعض الأطعمة الأخرى لأن القابض تدري مثليش بنتي؟ مثل قشر الرمان. قشر الرمان شايفته؟ هذا قابض. اي نعم. ولذلك عند الأطفال من يجون حديثي الولادة يصير عندهم التهابات بعض التهابات فمهم. اتذكر والدتي الله يرحمها يعني كانت تسوي سفوف يشرب الرمان وشويه شاب وطلع عربي يعني وبعض الحاجات الاخرى تفرق به من داخل يعني باصبعها ما يطول الطفل يعني يوم ثاني يوم شافه ما الله بيبص اي شيء قبل مو دائما والله من السخن والدعاء قبل ما في شيء يعني اكو ادويه مرض مستعجله بالبيت واكو بعض الامراض لا بعض النساء الله يرحمها كانت واحدة عندنا بالامراض اسمها ام عائد ابنها اسمه عائد ولا طبيب بالاطفال مثلها نهائيا كان المرض بس تودي الطفل يعني بديش تنطيه ويقوم يقمزه يا أطفال التلمذ وديما لا ننزل على فضاء ولا ننزل على الحج يا ذا على معاذ الله يرحمه. نعم. الآن ما قلنا أنه لا يمكن تعقل العرض دون محل. الآن السؤال هل يمكن تعقل الجسم دون عرض؟ عادي. شيل العرض. شيل العرض يعني مثلا الألوان عرض هي. شيل هاي الألوان. من اي جسم كان تقدرين محت يعني هي عملية شاقة شوية يعني مثلا وانت شوفين نفسك بالمرأة انت شوفين المرأة وتشوفين صوت بصير اكيد عندي شلون فمو بلالون ماكو واحد بلالون حاولي بالخيار شيلي هاي الالوان كلها تبقى بس الصورة عندك القدرة هذه صعبة جدا حلو عقل خلال تغيير العرض مو بهالبساطة هذا بس يمكن العقل لا يمنع العقل لا يمنع يعني بنتي شلون هسه اضرب اسمها في البسيط يعني شلون بدل واحد بالليل والدنيا ظلمة ويشوف خيال بلا لون ايش كيف ممكن تصوره بالفرق في العقل اما حقيقه من لا؟ طبعا حقيقه وين شو العرض بلا جسم بلا جسم ما هو ولا يتحقق العرض الا بايش؟ الا بمحل هم قالوا محله يا الجوهر يا الجسم فإذا لا جوهر ولا جسم نشوف شنو ما يبقى إلا التعقل بنتي. تعقل تعقل الخيال في الأشياء المحسوسة. يعني لما واحد يبقى يتخيل تخيل أخ ولا أب ولا أخوة ولا صديق ولا كذا يتخيل المحسوسات صورة المحسوسات تصير عندك انتقال صورة المحسوس إلى العقل. هاي الصورة المنتقلة إلى العقل شو نسمي تواجد الصورة في العقل؟ نسميها ظل. شو نسميها؟ ظل علما للمحسوسة. وفي المعقولات نسميها وهم. شو نسميها؟ وهم. فبالتخيلات يعني حتى بالخيال لما تخيلين أخوش مثلا أو أختش أو أبوش أو أمش شو تخيلين؟ أيضا صورة ولا غير؟ ولا صورة بلا لون؟ هاي قبل التلفزيون عن غير الملون هاي قبل انت كل عمره نظرت اي فتخيل صعب لكن ما مستحيل لما قال هو يقول ما مستحيل اي نعم هذا بالنسبه للالوان اي هذا راح تجينا على البيت راح تجينا كونين وان واحد وقبل اول جسم خلق هل هو ساكن لو متحرك مو احنا الان احنا الان اكيد ساكنين ومتحركين يقينا يعني لكن هو يتكلمون بدي على ايش اول طابوقه في هذا الكون يتكلمون عنها يعني مع الجواهر والاعراض هاي بعدين صارت حادثه متغيره وكذا ومدرين. لكن هم يتكلمون وين يشمرون يرمون الى البدايات حتى الفلاسفه ما يتكلمون على الموجود الان يتكلمون على ايش اصولها القديمه ولا اكيد هاي حادثه كلها بين حادثه طبعا ما تحتاج حاجه نعم فنقول الكل حادث اما الاعراض فبعضها للمشاهده كالحركه بعد السكون والضوء بعد الظلمة والسواد بعد الليل. أي واضحة مو؟ نعم. شنو السواد بعد الليل؟ مثل ايش؟ عجيب بارك الله فيك. بعض هذا ايش؟ بالدليل. نعم. وهو يعني بعضها نستدل عليها بالدليل. وهو طريان ايش؟ وهو طريان العلم. لما عدمت فهي شنو هي؟ حادثة. حادثة. أكيد لأن القديم لا يقبل عدم إذا ثبت قدمه استحال عدمه أين كما في أبطال ذلك طريان في طروء نعم معنى طريان طروء لا تغرك الألفاظ تغض المعنى من تغض المعنى تصل إن شاء الله بسرعة بس من الدوخ بالألفاظ المعنى يصير بعيد يعني طروء العدم شنو طريان العدم هو العدم أي. فإن القدم ينافي العدم تمام لأن القديم إن كان واجبا لذاته فظاهر وهو الله سبحانه وتعالى وإلا لزم اجتناب وإن لم يكن واجبا لذاته بغيره لزم ايش؟ اجتنابه إليه بطريق الإيجاب يعني علم معلوم إذا الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار من سأل عن هذا الجزء؟ يمكن حد البنات الله يستر عليهم يعني ايش قلنا الان قلنا اذا اخذنا الكون بمعنى العلة والمحلول يعني الله وعلة جل جلاله والكون معلول بهذا الاعتبار الكون قديم صح وراها شنو شيخ طالب إذا الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضرورة وإذا شيء تابع للإرادة والقدرة يكون حادثا شو يكون؟ حادثا أظن حكيتها قبل شوي يعني بداية المحاضرة نفس هذا الكلام هو ما غير هذا إيه والمستند إلى الموجب القديم قديم أكيد المستند إلى الموجب القديم شنو؟ عند الفلاسفة لأن علم معلوم الموجب مو الموجب مكتوب الموجب شيء بالبالغ مستند الى الموجب القديم قديم ضروره امتناعي تخلف المعلول على العلم اكيد لان الموجب

على قول من قسم آخر قالوا لا، الأعراض مستمرة. زين الله شلون يفهموا ياهم؟ قلهم يا رب إذا بعض الأعراض مستمرة في الوجود، دائمة الوجود، هناك أعراض أخرى ما مستمرة كحركة الرسول والاجتماع والاشتراك. قال نشوف برأي العين يعني. إذا هناك أعراض حادثة، وإذا ثبت حدوث بعضها ايش معنى البقية قديمها يا حبيبة؟ شرى الحدوث على جميعها مع الاستعمال. وهو هذا بيلفت المؤذن يأذن يضج من حكينا يقول شا تفوت شنو حامل شنو حرام فيه. من يقدر يشرح لي هالكلمتين؟ يعني تفضل يا يعني. قلنا أن الأعراض حادثة. نعم. قلنا أن الأعراض حادثة. من هو الأعراض حادثة؟ نقول المطلوب منا إثبات حدوث الأعراض. الشور راح نثبت حدوث الأعراض. تفضل. الآن في كلام فقالوا أن الأعراض مستمرة، أي تبقى زمان الأعراض. نعم. يعني يعني لا تفهم. باقية. ليش؟ لأن أصل القديم والقديم لا ينعدم. إيه. هذا الشق صحيح. إيه. سنة الجماعة. قال جماعة تبقى زمان واحد، أي أنها توجد تبقى زمان. تبقى زمان ثم وراها شسبيها تنعدم. لو كانت قديمة استحال انعدامها. واضح؟ لا، لكن لما ثبت انعدامها ثبت شنو؟ ثبت حدوثها. بارك الله في حياتك. يعني قليل شوية استيعاب شوية يعني. اي شيخ طالب انت دكتور بعد يعني تشوف يعني ان شاء الله تساعدنا، لان لازم نكرر وارد المحاضرة الثانية هم لازم نرجع عليه. واحنا بهم على هذه راح ننتهي مع الفلسطين يعني ما مفتين. شوف هو بناء العالم مكون من عيان واعراض. الان نتكلم في العرض. ايه. شوف حدوث العرض. تمام. العرض يقول اهل السنه والجماعه من الاشاعره والماتريديه بان العرض لا يبقى زمنين. فالعرض اذا وجد فلي. طيب. ودليل وبناء العرض يكون دليلا على حدوثه. التغير دليل على حدوثه. وانتفاء الكلام. لانه القديم لا يصنع. طيب. الآن عندنا إشكال مع الفلاسفة الذين قالوا بأن العرض يبقى أي يعني أكثر من زمانين. زمانين فعلا إشكالنا معهم. قلنا لهم إذا وجدنا أن بعض الأعراض ثابتة مثلا كالألوان تبقى، فإن بعض من الأعراض أيضا لا يبقى كالحركة والسكون والاختراق والاجتماع. وبالتالي إذا وجد هذا في بعض الأعراض فينطبق على وجود الرواح وانعدامها، وجود الأطعمة وانعدامها، كل شيء يدل على حدوث العالم. لأن احنا إذا ما قدرنا نصل إذا أن الأعراض حادثة والأجسام حادثة، بعدين يتحقق عندنا مشكلة مو وحدانية الله، لا استغفر الله، مشكلة القدرة والإرادة. لا داعي له هذا الحالة إذا كانت قديمة وعله معلول. عالم ما شيء العرض خذوا الإرادة. شنو أحلى من الأعراض؟ نعوذ بالله من شر الانزلاقات هذه. ولذلك قال ظلمات الفلاسفة. خلنا ركزوا، إحنا لازم نتعاون بجدية. يعني العقل البشري يسع الكثير، فإحنا لازم نختصر شوي. أنا ما إذا كلمتكم أكثر لأني أول مرة تقعد تمر عليكم عن بلبلة هذه، والله بلبلة فكرية هي، وإن كان بها علم، بها يعني بها بعد، يعني قبل ما قريها، ما سامعين بها، لأول مرة شفت سنو معلومات يعني، بس إن شاء الله ربنا يفتح جلدنا. بس إحنا الآن خلصنا من حدوث الأعراض وبعد الخوش كان. ليس فقط الأكوان التي تتغير لا كلها شيء، يعني وجود الملوحة بلسانك أول حلاوة. أنت اليوم أكلت قطعة مثلا حلويات ورفض لي هذا العرض يروح يروح مع بقاء العين. ويعني هي راح خلينا بالاحتراف والاشتراف شيخ يعني قلنا ثناء العين ثناء العين أكيد بس شلون هلا بالقضايا المحسوسات حركة وسفور واجتماع. لو كانت الحركة قديمة لما سكن، ولو كان السكون قديمة لما تحرك، ولكن نجد الحركة والسكون في الكائنات. ولذلك هم الفلاسفة يستدلون بقدم الحركة على حركة الكون ونظرياتهم عن الهندسية كواحد أينشتاين قال تعرفون أينشتاين؟ هذا فيلسوف يقول كل جسم ينطلق بسرعة الضوء يتلاشى يتفرق الجوهر الفرد كلها تتجزء ويطير. فأسرع ما عندنا شنو أسرع سرعة تتحملها الأجسام سرعة الضوء 300,000 كيلومتر بالثانية. مات أينشتاين أو في زمانه طلع واحد فيلسوف صيني قال له يا أبا أينشتاين أنت تقول كل جسم يتحرك بسرعة الضوء يتلاشى. عندنا الآن مجرات مو أجسام مجرات. ليش المجرة يعني ملايين النجوم وملايين الشموس وملايين الأقمار. هذا نشوف احنا بالليل هذا يسمو درب التبانة في الغيم مو بالصيفة تشاهد جنابة ها امورك حتى انت هذا بنتطلع الظلمة بالليل شوف انت الغيم كل النجوم وكواكب وانتبت عندنا مجرات تسير بأسرع من سرعة الضوء. لماذا لم تتلاشى؟ فرد على أينشتاين وحط النظرية الكل إذا ليس أسرع شيء هو الضوء. فإحنا عندنا الآن يعني من الدين شو نسوي يعني نثبت لله تعالى قدرة وإرادة وحكمة كل شيء لازم نسير مع هذا الكون. احنا مو نثبت لكن نؤمن بان هذا الكون حادث. هناك قدرة هناك ارادة هناك حكمة هناك كذا في انشائه يعني وما خلقت الجنة والانسة الا ليعبدون يعني بأجل عبادة الكلام. حتى تروح من عندنا شوشرات الفلاسفة وخزعبلات الناس اللي هم نجمة شكرا. لما يكسر الفلاسفة خوارق العادة من المعجزات مثلا؟ لا لم شاء الله ما يعتقد بها شيء؟ هل كنت الدراوي فيه؟ لا أشوف فيه مو يعني مو معنى من العرب الشيخ يفقى كل الجسم يفقى كل الشيخ يفقى كل الشيخ ولذلك شيخي نعم لما كان وإحنا عدنا بالعراق من يبدون ذول الصوفية يصون ذكر ويستعملون خوارق عادات بس الواحد يجيب سيف يدخل الظلمة الآخر خنجر يدكه براسه إلى أن يصل المخ الآخر يجيب رشاش يخرط دعتين فرقة بطنه الآخر المسدس الآخر يدخل النار وما يجيب يمشي. فكانوا يجون قبل الجمعة عبد الكريم قاسم كانوا يجون خبراء روس كثيرين يعني فيسلبون شيخ مثل ما خارق العادة خرج بجرد يقول لك هذه إذا لازم يحط قدرة خارقة بحيث تحمي هؤلاء ثلاثين طلقة ليش من الموتى رشاش ثلاثين طلقة ررررر خبطة وقعت فليش ما مات مرضة الأمعاء والكذب والمعدة طارت والله يعني عيني شو بتواحيه يضرب وضرب وشكت بطنه طلعت مصاري من قرأ عليها وقال لك أنا رجع فرقه، فظلت بعض المصارين خارج الجلد. يا صاحب الخجل يا صدر خلصت إبراهيم الخجل خشير الشيخ معاه ليش بقى يعني مو بس تدور الشيخ فعلا تثبت أن الله حق لك جلال الله شيء يقول هذا إبراهيم تخذي يقول لي والله شيخ أقول شو أنت تفضل يقول مو جلد يحقني إذا ما أعلم ما أعلم والله ما شفت ما شفت بشر الخطر شفت ما بين المشي مع الجو السنة راح تمشي مع ده يوم ما في هذا الموسى حلاق يجيب درزم يبلع وماسك في حلاقه هذا عين وهي ما في حلاقه حصل تسمو زلط مو ما يدخل واحد يبلع والله عشر دقائق رجعها كلها طلع الحص والأمار أدري ما جرحت معدة ما جرحت مريء الله خاطر شيخ احنا عندنا بلا راح نسوي عجائب عجائب أنا بدور للمرض نعم يا بشر كذا فالمرض يعني مشر أما بالعراق الشيخ دواء أنا شفت واحد الله يرحمه اسمه سيد عبود نحن بيته والله شيخ اللولة يجيبون ماكو شوال شوال شوال عادي يعني قبل يسموا من جنفاس وقل هسه نايلون من نايلون اواعي يعني اوليات شوال ما يحطون لي طحين وكلمن وكلمن بس مو من عالية شوالات الجدد مو نايلون خيش يعني فهي تزوري وملعوها بالمنشور مي مي الى ان تشرب بالمي تمام ويذيبها بالهواء الله اشتعل طيب شو تشتعلوا مي شغلة تعجب الله هاي اعتذر هاي كل عشناها يعني هاي خوارق العادات شي يعني لا لا سبحان الله مدني الواقع أخوانا أخوانا الفئي فالسلسل هو واخد ما دخل ما دخل يعني الشيش يعني سيف فأخذ ربع السلسل قال بش من دخل ماذا بيقول ثاني لا شبنا أشكال أشكال أشكال أشكال أنا خليل الجمال أشكال يقول لك الكلى ما تشبيها اي كلى اي كلى لا الله والدمار ما ايش والله بعين خجل خجل وجبوه بس المطبخ على راسه يدخل وين ما يطلعوا الا يعني يزهقون على طول ينزل عميق بعدين الدمار في في شو ما في جبه الخالق هو أكيد بعض الناس ما شاكل أشياء على حجرهم يعني يستغربونها من هذا الكلام أخوة الشيخ نعم يعني هذه الكلمات الموجودة بالأولياء يعني أقول تكون موجودة يعني في ذاتهم يعني ما يتنجونها هذه أنت جزاك الله خير أنك تسألت هذا السؤال هو الكرامة أصلها معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام وأصل الكرامات كلها الصحابة الكرام أصل الكرامات كلها شنو الصحابة والتابعين أصل الصحابة الكرام يشتهر بالكرامات سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى اشتهر بالكرامة لما جاء العراق هذا مثبت تاريخيا يعني لما جاء العراق وانتصر يعني ما خسر معركة حياة رضي الله تعالى وانتصر في معركة اجتمعوا الدهاقين رجال دينهم يعني وقت رجال الدين وكبراء علية القوم طبيعة لا سمت ماذا اشبع هذا اشبع شيخ هاي هاي هاي هاي تزيد خيرا بارك الله فيك يا عشان الدروشة في الهدى على قدر عالة سيدنا خالد الله يرضى عنه جوز للتحقيق حليل قال دوله انت اشتدوا الى ماذا اعتذروا قالوا ماذا الى توحيد الباري عز وجل وعبادته جاءنا نبي وعلمنا كذا كذا كذا مش هذه قنينة من السم القطرة تقطع أحشاء عشرة من البشر قطرة واحدة ليش بيها القنينة قالوا إذا دينك صحيح وتقول دين الإسلام وبي بركة وبي سر وبي كذا إحنا نتحداك بأن تشرب قنينة السم عليك فإذا متت خلصنا منك وإذا ما متت نغنى الله الله فقال جيبوا الله بسم الله على الذي لا أمر مع اسمي شيخ الأبو لا بسم الله بعد ساعتين يموت ساعة نص ساعة كذا أسلم كلهم شيء مو كل أهل العراق المنطقة يا فبعدين صرت أنت السادة الرفاعية إذا سامعين السيد أحمد الرفاعي يذكرها بتفصيل قاتل منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يذكرها منكرا مو موافقا لكن طلعنا بهذا الإنكار كرامات من محجرة يعني مو قال يرد عليهم يقول يدخلون النار والأفاعي ما ادري يسوون بيها ويسن حديد اذا بين لنا كل كراماتهم احنا الرد ماله عليهم ما لنا شغل على الرد انا شنو ناخذ الزبده هذا كل ما فاخذوه على الصالحين بعدين كل شيء يدخل للجسم قاتل الحامي من والله والله اتباعا علما بشيء مخالف تبقى عندنا مشكلة النار مشكلة النار صارت في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى في منطقة من المناطق كان رجل اسمه أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان أولياء كبار أسلم في منطقة جو عليه جماعة وانت سويت ومن خربطت وأسلمت كان مش خربط اتبع الدين الحق ونبي محمد بن محبوب خوش جماعة ودي عبادة وما بعبر قال انت ما خذيك ايش انت مثلش لا ما سوينش راح نشعل لك نار وتفوت فيها غسل عنها تقول يعني ايه ولا المثل تخلصنا منك ومن دينك واذا طلعت ما بيك شيء نتشاور عن بالامر كلم هذا شرطكم كلم ليه هذا شرط اعلمنا جابوا وحطوا ودنيا سواها نار اللي بعد كانوا ما تبعوا بيموت من شدة سناعة يعني وانا شرط بكم يا نار كوني بردنا وسلام على الوان وراح قعد النصف الى ان هدأت النار وصارت رماد طلع الاخي تمشي سلام عليكم اوجنا يا ربنا ومهتم ويكتب فاسلموا كلهم وصل الخبر ان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فشلال سيدنا عمر ما انكر شلال قال الحمد لله الذي لم ياتني اجلي حتى سمعت ان في امه محمد أنا وكيل إبراهيم خليل الرحمن الله مش يعني واحد يموت من النار من وجهه مصفحة مصفحة ولا بد إنه هاي الكرامات من شاهر فظلت متوارثة عند الصالحين الله يرضى عند السادة باسم زميل ومركز مزانية للغرفة مو بس كذا مزانية احنا كلها في الغرفة عالية كذا مزانية يعني شيء احيانا تهرب من كثر ما يسرون يعني ما يتحمل البشر اشياء خير خارقه لهذا الحل. طب هذا شيخ من باب رد الانكار اظهار الكرامه هو يعني الكرامه بنت المعجزه يعني ان هذا الرجل صادف في اتباعه لحبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام يا في المعجزه الذي هو له بس ما نسمي المعجزه كرامه وكرم على معجزات النبي لا حصر لها شيء بس يقول لك قص القرآن نعم كمعجز دائما قص القرآن صحيح لكن المعجزات اللي سواها لا وقف شيء شو بيقول للقمر هالشكل من شطر القمر يعني أشخاص يمدع الماء من بين أصابعه يبدو جيش يعني مسألة دوخ هذا المهمين جاءت الكبرى في بعض أنت وقت الانتصار مو شيخي؟ اليوم أطلع قلنا أنتم بالهند وباكستان في القضايا هذه؟ يكون خوارق العادات في اليمين شو ذي؟ في الهند وباكستان بالهند في الله أعلم أكو ساعة في هذا الشهر احنا ما شاء الله حصلت في المحاضرة كل اخرها قضايا وطنية وشعانيات الله يقبلنا ان شاء الله امين امين. اذا نرجع كالالوان والاكوان وطعوم الرواح نرجع منها ان شاء الله ان شاء الله قبلها شوية يوم الاحد القادم الى الله صالح عمر ان شاء الله الله خير. بس أظل أنصحكم أخوة دروس تجي لا تظلوا بهالشكل تتفاجئوا به روح كم مرة كذا كل شوي بيسافر الله يبارك فيك كيف تظلوا تقولوا ليش لا